أما بعد، وصلنا في تفسير الجلالين إلى 134 أو 234. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. والذين يتوفون يموتون منكم، لأن التوفي هو الاستيفاء، توفاه استوفاه، والمراد به هنا استيفاء أجله فيموت. منكم ويذرون يتركون أزواجا يتربصن، أي ليتربصن. لماذا منكم؟ هنا مورد سؤال، يعني وإن كان من غيركم، هذه تحتاج إلى تأمل، هل هو خاص بالمسلمين أو منكم لجاء بها خطاب، توجيه الخطاب. للعاقلين يعني كل هذه الاحتمالات، أو إشارة إلى مخالفة العرب بالاعتداد بالدم. هو الكلام هو منكم، من الخطاب للمسلمين ولا منكم أيها المسلمون، فيخرج غيرهم مثل ما ذكرت، يعني قصدك أنه ليس أمرا سابقا. هو كل هذه احتمالات واردة. طيب، ويذرون، ويذرون يتركون أزواجا يتربصن، أي ليتربصن يكون أزواجا يتربصن. هذه وإن كانت صيغة المضارع لأنها تضمن للأمر، لذلك الشارح مفسر أظهر لام الأمر، قال أي ليتربصن، أظهر لام الأمر. نعم، أي ليتربصن بأنفسهن بعدهم عن النكاح، يتربصن عن النكاح. أربعة أشهر وعشرة من الليالي، وهي أظهر المراد عشر ليالي، يعني بأيامها، إذا قال ليلة كذا بيومها، لأن اليوم تابع لليلة والليلة مقدمة اليوم، هذا المراد. قال ليالي لأن كلمة عشر منكرة، عفوا كلمة عشر مذكرة، ما قال عشرة عشرة، قال عشرا مذكر، المذكر من ثلاثة إلى العشرة يخالف المعدود، المعدود تمييزه يخالف المعدود، إذن هي عشر ليالي بأيامها يعني. وهذا في غير الحوامل، أما الحوامل فعدتهن أن يضعن حملهن بآية الطلاق، والأمة على النصف من ذلك بالسنة فإذا بلغن أجلهن. وهذا شامل الذي يتوفي ويذرون أزواجا، يشمل المدخول بها وغير المدخول بها، والإيماء على النصف كما جاءت فيه السنة، لكن بإسناد في ضعف. طلاق العامة تطليقتان وعدتها حيضتان. فإذا بلغن أجلهن انقضت مدة تربصهن فلا جناح عليكم، يعني إذا انقضت، فإذا بلغن أجلهن المؤجل هو أربعة أشهر وعشر ليالي، فتكون انقضت العدة. نعم. فلا جناح عليكم أيها الأولياء فيما فعلن في أنفسهن من التزين والتعرض للخطاب. إذا أن الخطاب الآن موجه للأولياء لأن الزوج متوفى. نعم. بالمعروف شرعا، والله بما تعملون خبير عالم بباطنه. المراد فيما فعلنا في أنفسهن عرف، لأن قال بالمعروف تعارف عليه لا يخالف الشرع من التزين والتعرض للخطاب، وليس المعنى أنها تستعرض نفسها بما يخالف الشرع، لا، لذلك قال بالمعروف، بينه المفسر أي شرعا. وعادة العرب الذي وقت نزول الآية التحفظ، تحفظ في مثل هذه الأحوال، لذلك قال بالمعروف. نعم. أضف إلى هذا ما كانوا معروفا، يعني ما زاده الشرع احتياطا وقيودا. نعم. والله بما تعملون، والله بما تعملون خبير عالم بباطنه كظاهره. يتعلق بالنساء فيما فعلنا في أنفسهن، أو ما يتعلق بهن في عدم التربص أو النقص منه، أو ما يتعلق بالأولياء بالزيادة على ذلك، لأنها كانت تلزم ببقاء سنة كاملة، سنة كاملة ثم نسخت بها، وستأتي الآية التي بعدها. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. ولا جناح عليكم فيما عرضتم لوحتم به من خطبة النساء المتوفى عنهن أزواجهن في العدة، كون الإنسان مثلا إنك لجميلة ومن يجد مثلك ورب راغب فيك، يعني العبارات التي يوحي أنه يرغب فيه على سبيل التلميح. قال عرضتم به لوحتم به، تعريض بالكلام، وإن لا تسبقين بنفسك إذا انتهيت من العدة، لا تسبقين بنفسك، أعلمين ونحو ذلك، لكن لا يخطبها خطبة صريحة يقول أريد أن أتزوجك، هذا هو المراد. تعريض هذا لا حرج به، لأنها لو خطبت قد تدعي انتهاء العدة، قد تدعي انتهاء العدة أو تستعجل بأمور، المهم أن الله حسم المادة هذه ومنع التصريح، قال ولكن لا توعدوهن سرا، لا توعدوهن بالزواج خفية، إنما هو تعريض بكلام، يعني أو يذكرها عند بعض نسائه الذين يدخلن عليها، يقول فلانة امرأة تصلح للزواج ومثل من يجد مثلها، بحيث يوصلنها الكلام يقول فلان يذكرك ولا يخطب، وذلك قال ولكن لا تواعدوهن سرا. الثانية الإكنان في النفوس، هذا من دون لا أحد يعلم به. نعم. أو أكننتم أضمرتم في أنفسكم من قصد نكاحهن، علم الله أنكم ستذكرونهن بالخطبة ولا تصفرون عنهن، فأباح لكم التعريض. لأنه كان قديما النساء في قلة، ومجرد ما تطلق المرأة أو يموت عنها زوجها سارعوا إلى خطبتها، فمنهم من يخطب ويعقد، منهم من يخطب وينتظر العدة، ومنهم من يعقد مسارعة عن غيره سابقوا. نعم. فلذلك الله عز وجل نهاهم قال عرض تعريض، أن إن كانت ترغب بك انتظرتك بعد انتهاء العدة. نعم. ولكن لا تواعدوهن سرا أي نكاحا، أي لا تواعدوهن بالنكاح سرا. نعم. إلا لكن أن تقولوا قولا معروفا، أي ما عرف شرعا من التعريض فلكم ذلك. هذا تأكيد، هذا تأكيد لما قبله. ولكن لا تواعدهن سرا أي بالنكاح، تواعدهن سرا بالنكاح. لكن أن تقول إلا، أي لا بمعنى إذا هي إلا منقطع. أن تقول قولا معروفا، لكن لا بأس أن تقول قولا معروفا هو التعريض، فسره فقد ما عرف شرعا من التعريض فلكم ذلك، لأن التعريض ما كان معروفا عندهم بالعادة، إنما جاءهم بالعرف الشرعي. نعم. ولا تزم عقدة النكاح أي على عقده حتى يبلغ الكتاب أي المكتوب من العدة أجله بأن ينتهي. عقدة النكاح سماها عقدة لأنه يعقد، يعقد بكلمتين، زوجتك وقبلت، سماها النبي صلى الله عليه وسلم كلمة، استحللتم فروجهن بكلمة الله. ما هي الكلمة الله؟ التي أذن لكم أن تعقدوا بها، أن تقول، يقول الولي زوجتك ويقول الزوج أو وكيله، هذه إضيفة إلى الله لأن الله هو الذي شرعها. نعم. وحتى يبلغ الكتاب أي المكتوب من العدة، الكتاب، الكتاب، الكتاب هي هذه الآية 14 حتى يبلغ، أو عدد المطلقات لأنها كتاب، أي كتبه الله عليكم، هنا بمعنى الكتاب أي مكتوب كتبه الله عليكم، لأن أصل الكتاب مصدر، كتب يكتب كتبا أو اسم مصدر، اسم مصدر، فهو بمعنى المكتوب مثل القرآن المقروء، مثل لها كثير. نعم. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم من العزم وغيره فاحذروه أن يعاقبكم إذا عزمتم. واعلموا أن الله، يعني هنا المقصود بالعزم عزم الفعل، العقد، تعزم عقدة النكاح، يعني التأكيد، هنا العزم بمعنى التأكيد وليس العزم بمعنى الهم والنية، لا، المراد به العزم هنا التأكيد. قال ولا تعزم عقدة النكاح، أي لا تعقد النكاح. نعم. واعلموا أن الله غفور لمن يحذره، لمن يحذره، حليم بتأخير العقوبة عن مستحقها. ختم الآية بغفور حليم مع أنها في سياق التهديد، لا بد أن يكون وراءها شيء، للمعلوم أن سياق التهديد والوعيد يأتي الختم بقوي عزيز، قوي شديد العقاب، عزيز حكيم، لكن هنا ختمها بغفور رحيم، ها؟ حليم، بغفور حليم. بكم السلام. لابد من النظر في هذا. بكم السلام. شوف هذا. قرطبي أين هو؟ الطبري فيه. واعلموا أن الله غفور، يعني أنه ذو ستر في ذنوب عباده وتغطية عليها فيما تكنه نفوس الرجال من خطبة المعتدات وذكرهم إياهن في حال عددهن وفي غير ذلك من خطاياهم. وقوله حليم يعني أنه ذو أناس لا يعجل على عباده بعقوبتهم على ذنوبهم. هنا الطبري علقه بقوله غفور إيش؟ علقه بشيء بما ذكروا في أنفسهم، يعني ربطه بما ذكر في النفوس. نعم، يعني الطبري لما جعله قال إيش غفور ها؟ نعم إيش خطأت منها إيه؟ العبارة الأولى لما أن الله غفور يعني أنه ذو ستر بذنوب عباده وتغطية عليها فيما تكن نفوس الرجال من خطبة المعتدة. هذا ذكره إذن ليس مرتبطا بالوعيد الذي قبله، إن الوعيد قبله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. ثم قال واعلموا أن الله غفور، قيده ابن جرير بإيش؟ بما أكنوا في أنفسهم دون أن يظهروه. هذا هو، يعني ليس بما فعلوا، ليس مرتبطا بقوله ولا تعزموا عقدة النكاح، لأن عزم عقدة النكاح مخالفة حقها العقوبة. أيوه بسجور بن وذكرهم إياهن في حال عددهن وفي غير في الذكر أيضا. نعم أيوه، وفي غير ذلك من خطايا أيه. لا يؤيسهم. نعم، قوله حليم يعني أنه ذو أنات لا يعجل على عباده بعقوبتهم على ذنوبهم. هذا واحد رابع. طيب شو يقول؟ يقول وعلموا أن الله غفور حليم تبيين، أي فكما يؤاخذكم على ما تؤمرون من المخالفة يغفر لكم ما وعد بالمغفرة عنه كالتعريض، لأنه حليم بكم. هذا التعريض يعني علم، علقها بالتعريض أيوة، وليس بعزم. نعم، لأنه حليم بكم، وهذا دليل على أن إباحة التعريض رخصة كما قدمنا، وأن الذريعة تقتضي تحريمه لولا أن الله علم مشقة تحريمه على الناس بالوجوه التي قدمناها. يعني كأن الله أعلم، لو قال قائل ما الفرق بين، وهذا يقع في أنفس بعض الناس، ما الفرق بين أن يحرم الخطبة ويعلم بالتعريض، يحرم الخطبة ويعرض، فأشعرت الآية أن هذا رخصة لما يعلم في أنفسهم من شدة عدم الصبر والانتظار، فبين أنه غفور حليم، وأنه وإن كان هذا يعني شبها لا فرق بين هذا وهذا، إلا أن الله أباحه لما يعلم في أنفسهم من الحرص عليه، ولذلك خالفت كثير من العرب ذلك، وأصبحوا إذا مجرد ما توفى عنها زوجها أو طلق خطبوها خالف هذا بجهلهم، ثم تناسوا هذا الأمر مع مر الزمان في العرب في البادية. شغل لما حذرنا عز وجل قال اعلموا أن الله غفور حليم، فإذا أضمرتم في أنفسكم ما لا يرضاه فإن لديكم بابا واسعا ما هو المغفرة، تعرضوا لمغفرة الله سبحانه وتعالى بأن تستغفروا وتتوبوا إليه. وسبق لنا مرارا أن الغفور مأخوذ من الغفر وهو الستر، والمراد به ستر الذنب والتجاوز عنه. قوله حليم، فالحليم هو الذي يؤخر العقوبة عن مستحقها كما قال ابن القيم في النونية، وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه. الحليم هو الذي يؤخر العقوبة عمن يستحقها، وضده من ليس بحليم، من يعاجل بالعقوبة. والله عز وجل قارن هنا وهو الحلم ليتبين أن من أجل أن يتعرض الإنسان لأسباب مغفرته، ولهذا جمع بينهما غفور حليم، فهو يغفر الذنب لمن تاب منه ويحلم فلا يعاجل عبده بالعقوبة سبحانه وتعالى. كل هذه الأشياء اعلموا واعلموا واحذروا وما أشبه ذلك تدل على عظم عقد النكاح وأنه أمر لا يجوز. هنا نبه الشيخ لطيف جدا، وهي أنه القرن بين غفور وحليم. لو قال غفور الرحيم لكانت جانب الرجاء مطلق، جانب الرجاء مطلق، لكن غفور حليم أي حلم عنكم فأخر العقوبة وأمهلكم لتتوبوا، فإن لم تتوبوا واستمررتم بذلك فستنزل العقوبة. يعني أنه حلم عليهم ليس المعنى أنه لن يغضب، لأن الحليم سيغضب لكنه يؤخر الغضب. ففي القرن بين الاسمين في هذا الموضع لطف عجيب ونبه إليه الشيخ. لذلك نحن استشكلنا تذييل الآية بغفور ولم ننتبه أنه اقترن معها حليم، نبه الشيخ على ذلك حتى تبقى الآية فيها إشعار بالمؤاخذة لو استمررتم بعدم التوبة وعدم، يعني لو فرض أنه عزم على عقدة النكاح وإن كان ذلك لا يصح عقدا لكنه على سبيل التأثيم فلا ييأس. وكذلك لو كان في نفسه أن يعزمه وغير مطمئن لتحريم الله لذلك سيخاف أن تسقط نفسه له فإن هذا يؤاخذ عليها، لكن الله سيغفر له لو تاب وتعرف. جميل المرحلة رحمه الله. طيب إذا اكتفينا بتذييل الآية بعدها فجناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره على المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، وفي قراءة تماسوهن أي تجامعوهن. أو في الحاشية لحمزة والكساء ما لم تماسوهن، مراد به الجماع قبل المسيس والخلوة. على أصل الإباحة الطلاق، على أصل الإباحة لا جناح. نعم. أو لم تفرض لهن فريضة مهرا. هنا لا جناح عليكم إن طلقتم النساء قبل الدخول والخلوة، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء قبل فرض الفريضة وهي المهر، فهي مسألة صورة، لذلك جاء التعبير فيهما بأو. نعم. أو لم تفرضوا، أو لم تفرضوا لهن فريضة مهرا، هي المهر تجامعهن. أو يعني أو هذه راجعة إلى كلمة لا جناح عليكم لم تفرضوا لهن فريضة. المشكل عندي حط أو هنا بين قوسين، أو لأنها في الآية، من الآية، الآية لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، يعني لا جناح عليكم إن طلقتم النساء قبل المسيس، ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء قبل فرض المهر، ويترتب عليها أحكام. نعم. لم تفرضهن فريضة مهرا، وما مصدرية ظرفية أي لا تبعت عليكم في الطلاق زمن عدم المسيس والفرض بإثم ولا مهر فطلقوهن، يعني حال أنكم لم تمسوا. نعم. ومتعوهن هذا زمن عدم المسيس والفرض بإثم ولا مهر. نعم فطلقوهن ولا حرج. نعم ومتعوهن أعطوهن ما يتمتعن به على الموسع الغني منكم قدره وعلى المقتر الضيق الرزق قدره، يفيد أنه لا نظر إلى قدر الزوجة، متاعا تمتيعا بالمعروف شرعا صفة متاعا، حقا صفة ثانية أو مصدر مؤكد، على بما تعملون بصير، على المحسنين المطيعين. هنا هذه مسألة التطليق قبل المسيس وقبل فرض الفريضة فهنا ليس لها مهر، لأن المهر ينصف إذا عين في الآية التي بعدها، إذا طلقها قبل المسيس وقد فرض لها فريضة فالنصف، أما هذه فليس هناك فريضة، فتمتيع يمتعها بإيش؟ بمتعهن على الموسع قدره على في العرف، يعني قال بالمعروف، متاعا بالمعروف. بعضهم قال أعلاه وليده، إيش عبده يعطيها، وأدناه أضعف حال ثوب، حسب العرف. فما هو العرف؟ فيختلف باختلاف الناس ما هو المهر، وهذا هو فيمتعه، هذا إذا لم يسمى، أما إذا سمي فلا، حدد سواء كان كثيرا أو قليلا فيرجعون إليه. يقول ومتعوهن أعطوهن ما يتمتعن به، سمي تمتيعا على الموسع الغني منكم، يعني رجع على حال الزوج. فمصنف يقول ولم ينظر إلى قدر الزوجة، العبرة بحال الزوج كما هو قول الشافعية، على الموسع قدره منكم، على الموسع الغني منكم قدره أي قدرته، كان غنيا فالعرف أنه يعطي شيئا مناسبا سواء كانت غنية أو فقيرة. وعلى المقتر قال الضيق الرزق يعني الفقير، قدره كذلك، أنه لا نظر إلى قدر الزوجة، يعني قد تكون الزوجة غنية تحت فقير، هل ينظر إليها؟ قالوا لا، هذه الآية وهذا أظهر. هناك من قال لا، العبرة بحال الزوجين، غنية تحت غني فالعرف أنه كثير، وفقيرة تحت فقير فالعرف أنه قليل، وغنية تحت فقير أو فقيرة تحت غني قالوا متوسط كقول الحنابلة. لكن المصنف الشارح شافعي، وظاهر الآية كذلك، متاعا هنا متعوهن، قال متعوهن متاعا، يقول تمتيعا لأنها مصدر بالمعروف أي العرف شرعا، والظاهر أن العرف هنا عرف الناس ما لم يخالف الشرع. ثم قال صفة متاعا يعني بالمعروف، يعني لو حذفت الباء فصار متاعا معروفا حتى تعرف صفة. ثم قال بعدها حقا، قال صفة ثانية أو مصدر مؤكد، يعني يحق حقا، إذا كان مصدر مؤكد كأنه قال يحق حقا، يعني هو اللي يسمونه ليش المفعول المطلق مصدر مؤكد، على المحسنين على المطيعين. وهل لها مفهوم أنه خاص بالمحسنين الذين يتصدقون؟ قالوا لا، إنما هو ترغيب بالإحسان، هذا حق واجب، لكن الله وصفهم بهذا ترغيبا لهم، إن هذا إحسان واجب لأن الله أمر قال متعوهن، من الذي يمتثله هو المحسن. نعم. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم يجب لهن ويرجع لكم النصف، إلا لكن أن يعفون أي الزوجات فيتركنه، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو الزوج فيترك لها الكل. عن ابن عباس الولي إذا كانت محجورة فلا حرج في ذلك. نعم، هذه يقول وإن طلقتموهن، هذه عطف على السابقة. السابقة الآية السابقة إن طلقها قبل المسيس وقبل أن يفرض لها، الثانية أن يطلقها قبل المسيس لكن قد فرض لها مهرا مثل 50,000، فرض لها مهرا سواء قبضته أو لم تقبضه، العبرة بأنه فرض في العقد. والأولى تسمى المفوضة، الأولى تسمى المفوضة التي زوجت دون فرض مهر، هي على مهر لكن ما ذكر قال أبوها أو قالت الذي يأتي به ونحو، أو فوضوا على أنهم على العرف أو بما تجود به نفسه، المهم أنه لا بد من فرض المهر، فرض لا بد من مهر، المهر واجب، المهر واجب، لكن قد يذكر وقد لا. وذلك ماذا يقولون الفقهاء في الله في كتب في الصداق، باب الصداق، يقول ويسن تسميته في العقد. لاحظ ما قالوا يجب، قالوا الصداق واجب ويسن تسميته في العقد، يعني قد يجوز تأخيره تم العقد ثم بعد ذلك يقول نريد كذا، أو هو يقول أمهرها كذا، يسمى صداقا ويسمى مهرا ويسمى نحلة وهكذا، يسمى فريضة مثل هنا في الآية. المهم أنه هنا يقول ما لم تمسوهن قبل من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصفوا، هذا الواجب، يعني يجب عليكم نصف ما فرضتم، فإن كان 40 فلها 20 ويرجع العشر ويرجع لكم النصف، إلا أن يعفون، هنا قال إلا بمعنى لكن، لكن إذا عفت يعفون، هنا الضمير يعود للنساء الزوجات، يعفون دخول نون النسوة، إلا أن يعفون أي الزوجات فيتركنه كله، تقول لا أريد شيئا، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من هو الذي بيده عقدة النكاح؟ هل هو الولي أو الزوج نفسه؟ إذا كان الزوج يقول أنا أعطيها الكل أو ما وصلها من المهر كله لا ترجع شيئا. والقول الثاني المصنف مشى على قال وهو الزوج فيترك لها الكل، وعن ابن عباس الولي، يعني قال إذا كانت محجورة فلا حرج في ذلك، يعني أن يعفو، يعفو عن حقها لا حرج، لما إذا كانت غير محجور عليها فلا، الحق لها هي تطالب به أو تفوضه ترضى بكلام أبيها ونحو ذلك. ثم قول أيهم، الشيخ ابن سعدي رحمه الله في تفسيره ذكر القول أنه الزوج ثم رجع بعد مدة وكتب في الحاشية كنت قلت أنه كذا، ورجح، شوفوا العبارة تفسير، رجح النهي، شوف تفسير السعدي لأن عبارته جميلة الشيخ في التفاسير، هنا التفاسير تفسيره يقول موجودة. أيوة. أو يعفو. إيه؟ أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو الزوج على الصحيح. نور العاية بالله. نور العاية. قال سعدي رحمه الله: أي إذا طلقتم النساء قبل المسيس وبعد فرض المهر فللمطلقات من المهر المفروض نصفه ولكم نصفه، هذا هو الواجب ما لم يدخله عفو ومسامحة بأن تعفو عن نصفها لزوجها إذا كان يصح عفوها، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو الزوج على الصحيح لأنه الذي بيده حل عقدته، ولأن الولي لا يصح أن يعفو عن ما وجب للمرأة لكونه غير مالك ولا وكيل، ثم رغب في العفو وأن ثم رغب أحسن الله عليك ثم رغب ما في الحاشية أن الحاشية هي موجودة في الحاشية، لهذا أنا خفت أن تطبيق قد يكون محذوف الحاشية. شوف المطالعة لمجلد واحد اللي في مجلد واحد هي اللي علقت عليها خلاص جيبها معك. عطيه إلا موجود ما تصير حاجة. هاي 237 ترى أحيانا طول صفحات التفسير يطول على ترقيم أجابة هاي لقاها حصلها قد هذه طيب يقول الحاشية وهو الزوج على الصحيح قال جاء في هامش ألف ما نصه هذا في مخطوطاته إيه نعم إيه هذا بحسب ما ظهر لي وقت كتابتي لهذا الموضع. هذا كتبه الشيخ أول التفسير قديما كتبه وهو نحو ابن 35 سنة تفسير ثم بعد ذلك تبين لي أن القول بأن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي الأقرب وهو الأب وهو الأصح لمساعدة اللفظ له والمعنى كما هو ظاهر للمتدبر. وفي هامش باء زيادة بخط المؤلف وقيل إنه الأب وهو الذي يدل عليه لفظ الآية الكريمة بس ما في زيادة ما في شيء يظهر أن الشيخ يقصد لفظ الآية لأن بعده قال وأن تعفو أقرب للتقوى أو أنه وإن طلقتم النساء وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم أي الواجب عليكم نصف ما فرضتم إلا أن يعفون. صار الآن الخطاب كله أن الواجب عليكم النصف هذا سياق الآية إلا أن يعفو الزوجات أو يعفو عن هذا النصف أولياؤهن، فمقابل الذي يجب عليه النصف هو الزوج هذا الذي يجب فالنصف ما فرضتم يجب عليكم أداء النصف إلا أن يعفون عنكم أو يعفو أولياؤهن لأنها قد تكون صغيرة أو مجنونة لي مثلا فيعفو. فهذا هو سياق الآية يساعد الآية أن المراد إيش بيده عقدة النكاح الولي لأنه هو الذي يعقد لها هو الذي يعقد لها أو يعقد عليها للزوج. نعم واضح نحن ما نريد نطيل في هذا لأن الواضح أن المعنى هو الزوج مثل ما قال المصنف لكن أردنا فقط أن كنت ظن أن الشيخ سيذكر يعني شيء زائد سعدي يعني أكثر من هذا. نعم وأن تعفو مبتدأ خبره أقرب للتقوى. كلمة جملة وأن تعفو هذه يعني قال مبتدأ. نعم. خبره أقرب للتقوى. جملة أقرب للتقوى مبتدأ. نعم. ولا تنسوا الفضل بينكم أي أن يتفضل بعضكم على بعض. إن الله بما تعملون بصير. الفضل شوف. ولا تنسوا الفضل بينكم فسرها إيش؟ أن يتفضل بعضكم على بعض. أي لا تتفاضلوا أن يفاضل بعضكم على بعض. والمراد يعني أن يحسن بعضكم إلى بعض. نعم. إن الله بما تعملون بصير فيجازيكم به. أحسنت جزاكم الله خير. اللهم أننا نسألك في هذه الساعة المباركة أن تفقهنا في كتابك وسنة نبيك وأن تغفر ذنوبنا وتصلح قلوبنا وأعمالنا وأن تصلحنا وتهدينا سواء السبيل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.